بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. القول في العود إلى مكة للطوافين والسعي. المراد من الطوافين طواف الحج المسمى بطواف الزيارة، وبعده سعي الحج، ثم طواف النساء. ولكل طواف من هذين الطوافين صلاة ركعتين، والكيفية واحدة، سواء أن الفرق في النية، هذا طواف الزيارة وذاك طواف النساء. طبعا مضافا إلى أن طواف الزيارة والسعي يعدان من أركان الحج، أما طواف النساء فهو واجب لكنه ليس من الأركان. ومعنى الركن واضح في مناسك الحج، والذي يبطل الحج بتركه عمدا لا سهوا، وبذا يختلف عن معنى الركن في كتاب الصلاة. القول في العود إلى مكة للطوافين والسعي. إذا فرغ الناسك من أعمال منى يوم النحر، يوم عيد الأضحى، وهي ثلاثة: رمي جمرة العقبة، ثم الهدي، ثم الحلق، حينئذ تبقى عليه أعمال مكة، وهي الطوافان مع السعي. لذا قال في العنوان: القول في العود إلى مكة لأجل ماذا؟ للطوافين والسعي. قال الماتن الشهيد الأول رحمه الله: يستحب تعجيل العود من يوم النحر، أي العاشر من ذي الحجة عيد الأضحى. يستحب تعجيل العود من يوم النحر متى فرغ من مناسك منى، يستحب تعجيل العود من يوم النحر إلى مكة. مناسك منى بينا قبل لحظات: رمي جمرة العقبة، سبع حصيات، ثم الهدي، ثم الحلق أو التقصير. فيستحب تعجيل العود إلى مكة المكرمة ليومه، ليوم النحر. في عبائر الفقهاء بعضهم ذكر بأنه يستحب كما في مناسك تحرير الوسيلة يجوز، بل يستحب بعد الفراغ من أعمال منى الرجوع يوم العيد إلى مكة للأعمال المذكورة، وهي الطوافان مع السعي. السيد الخوي رحمه الله قال: الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر، وإن كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق، بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة. استحبابا. نعم، أحوط استحبابا، هذا اللي أردت أن أبين. بعضهم ينبغي عدم التأخير، بعضهم يقول الأحوط استحبابا، بعضهم يستحب مؤكدا. السيد السيستاني عبارته في مناسك الحج هكذا: يستحب الإتيان بطواف الحج في يوم النحر، يعني يرجع في نفس اليوم في يوم العيد بعد الفراغ من مناسك منى إذا أمكنه ذلك، وإن كان عمليا فيه صعوبة لأنه ينتظر الذبح يتأخر، ثم بعد ذلك الحلق. فغالبا ما يبيت الحجاج في منى ليلة الحادي عشر ولو إلى نصف الليل منتصف الليل، ثم يفيضون إلى مكة لأداء أعمال مكة من الطوافين والسعي. فقط أردت أن أبين بعض العبائر والآراء الفقهية. يستحب الإتيان، هذا عبارة السيد السيستاني، يستحب الإتيان بطواف الحج المسمى بطواف الزيارة في يوم النحر، والأحوط عدم تأخيره عن اليوم الحادي عشر، وإن كان الظاهر جوازه، جواز التأخير، بل جواز التأخير عن أيام التشريق قليلا، يعني يوم الرابع عشر مثلا، يعني أيام التشريق عندك الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. يقول بل جواز التأخير عن أيام التشريق قليلا، أيام معدودات، بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة. وإن كان الظاهر جواز التأخير لا يخلو من قوة، يعني تقريبا عبارة السيد الخوئي، فاحتياط استحبابي. بعد ذلك نرجع إلى شرح اللمعة لنرى الفرق ما بين هذه الآراء الفقهية لمراجع الجيل الماضي والجيل المعاصر مع رأي الشهيد الأول رحمه الله في اللمعة. قال ويجوز تأخير العود إلى الغد، يعني يوم الحادي عشر، ويجوز تأخيره إلى الغد، ولكن هنا قال ثم يأثم المتمتع إن أخره، أي أخر العود، ترجع الضمائر، ثم يأثم المتمتع أي من يحج حج التمتع، والأصل في القيود أن تكون احترازية، يعني القارن والمفرد يجوز لهما التأخير كما سيبين الشهيد الثاني. قال ثم يأثم المتمتع إن أخره أي العود بعده، أي بعد اليوم الحادي عشر في المشهور، عبارة الشهيد الثاني، قال في المشهور. أما القارن والمفرد فيجوز لهما القارن والمفرد تأخيرهما، أي الطوافين مع السعي، طول ذي الحجة لا عنه، يعني إلى آخر ذي الحجة، ولا يتجاوز عن شهر ذي الحجة، لأن شهر ذي الحجة هو من أشهر الحج، الحج أشهر معلومات. وقيل لا إثم، هذا القيل لابن إدريس الحلي في السرائر، ونسبه في المدارك سيد المدارك إلى الاستبصار من الكتب الأربعة، استبصار للشيخ الطوسي، والمختلف للعلامة وسائر المتأخرين أيضا. وأنا قرأت قبل لحظات بعض الفتاوى والآراء الفقهية للأعلام، وهذا القيل هو الأقوى بنظر الشهيد الثاني. قال وقيل لا إثم على المتمتع في تأخيره، تأخير العود عن الغد، يعني عن يوم الحادي عشر، ويجزي، عليكم السلام ورحمة الله، ويجزي طول ذي الحجة كقسيميه، يعني حج القران وحج الإفراد، ويجزي طول ذي الحجة، يعني لو أخر أعمال مكة إلى آخر ذي الحجة فهو مجزي، ويجزي طول ذي الحجة كقسيميه، وهو الأقوى لدلالة الأخبار الصحيحة عليه. على شنو؟ على الإجزاء. واختاره هذا القول المصنف في الدروس الجواز على كراهية، الجواز على كراهية، واختاره المصنف في الدروس حيث قال إذا قضى الحاج مناسكه بمنى، عبارة الشهيد الأول في الدروس الشرعية، قال إذا قضى الحاج مناسكه بمنى وجب عليه العود إلى مكة، ويستحب ليومه، فإن تأخر فمن غده، يعني يوم الحادي عشر. قال وفي جواز تأخره عن الغد اختيارا قولان أقربهما الجواز على كراهية. إذن يجوز للمتمتع أن يؤخر عن اليوم الحادي عشر لكن على كراهية. لذا قال الشهيد الثاني في شرح اللمعة واختاره الإجزاء، جواز التأخير للمتمتع، اختاره المصنف في الدروس وعلى القول بالمنع، يعني منع التأخير عن الغد عن اليوم الحادي عشر، لا يقدح التأخير، لا يضر التأخير في الصحة، في صحة الحج وإن أثم. بعبارة أوضح محل الخلاف في المسألة هو الحكم التكليفي لا الحكم الوضعي. المراد من الحكم التكليفي أنه هل يجوز أم لا يجوز، يحرم أم لا يحرم. المراد من الحكم الوضعي أنه مجزي، عمله صحيح. فالشهيد الأول رحمه الله ذهب إلى أن المتمتع يحرم عليه أن يؤخر العودة إلى مكة المكرمة بعد اليوم الحادي عشر، وهذا أيضا المنسوب إلى المشهور أنه يحرم. ولكن لو أخر إلى يوم الثاني عشر أو الثالث عشر بل إلى آخر ذي الحجة، أخر الإتيان بأعمال مكة، وهي ما هي أعمال مكة؟ طوافان مع السعي، طواف الحج المسمى بطواف الزيارة، وعند أبناء العامة طواف الإفاضة، لأنه يفيض من منى بعد الفراغ من مناسك منى ويأتي إلى مكة المكرمة. لماذا يأتي مكة؟ للطوافين مع السعي، لكن مراعين الترتيب، طواف الحج أولا صلاة ركعتي الطواف، ثم السعي سبعة أشواط، ثم طواف النساء مع الركعتين، فهذه يقال لها أعمال مكة. أعمال مكة طوافين مع السعي، إذا فرغ من مناسك منى يستحب للحاج أن يبادر، أن يعجل في العود في نفس اليوم، يعني يوم العيد إذا أمكنه ذلك، يستحب له أن يرجع وإن كان عمليا فيه صعوبة ومشقة. كلامنا أنه من ناحية الفقهية على تقدير إمكان العود إلى مكة المكرمة في نفس يوم النحر أي عيد الأضحى، بمعنى أنه رمى جمرة العقبة سبع حصيات في منى، ذبح الهدي وحلق، الآن يستحب له أن يعود إلى مكة في نفس اليوم لإتيان أعمال مكة من الطوافين والسعي. بالنسبة إذا لم يمكن، وهو يعني الآن عمليا لأنه يتأخر بالنسبة إلى الذبح أن يوكل، ثم يحلق أيضا زحمة قوافل الحجيج الحجاج، فعادة ما يبيتون ليلة الحادي عشر في منى، يقول لك بعد نبيت ولو إلى منتصف الليل، بعد ذلك نأتي إلى مكة للطوافين والسعي. الكلام في هذه المسألة، محل الخلاف هنا في هذه المسألة، وهي هل يجوز أن يؤخر العود إلى الغد إلى يوم الحادي عشر؟ قال الشهيد الأول، لاحظوا عبارة المتن، ويجوز تأخيره، صفحة 512، ويجوز تأخيره يعني العود إلى مكة إلى الغد يعني إلى يوم الحادي عشر، ولكن يأثم المتمتع يعني من يحج حج التمتع إن أخر العودة بعد اليوم الحادي عشر، يعني إذا أخر إلى يوم الثاني عشر مأثوم. هذا قول الشهيد الأول وهو المنسوب إلى المشهور. وقيل لا إثم وإنما على كراهية، يجوز التأخير وإن كان على كراهية. هذا القيل لابن إدريس الحلي في السرائر، لا الآن لم يعلق الشهيد الثاني، ضعيف في نظر الشهيد الأول. وقيل لا إثم على المتمتع في تأخيره أي العود عن الغد عن اليوم الحادي عشر. الشهيد الأول يقول ويجزي طول ذي الحجة، هنا يجزي المراد من الإجزاء الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي. إذا محل الخلاف أين؟ في الحكم التكليفي، أنه إذا أخر عن اليوم الحادي عشر فهو مأثوم تكليفا بنظر الشهيد الأول، لا يؤخر يا سيد عن اليوم الحادي عشر، زين أخر متعمدا قال أنا أبقى في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وفي النهار أرمي الجمرات الثلاث صورة وسط كبرى كل واحدة بسبع حصيات فإذا فرغت من مناسكي وأعمالي منى يوم الحادي عشر مع المبيت ثاني عشر مع المبيت أنفر من منى بعد الزوال من يوم الثاني عشر وأتي إلى مكة لماذا؟ لأعمال مكة من الطوافين والسعي. الآن اختيارا لو أخر هذا الناسك فهل أعماله صحيحة من الطوافين والسعي؟ نعم يجزي. قال ويجزي طول ذي الحجة مو فقط إلى ما بعد أيام التشريق بل حتى لو أخر إلى آخر ذي الحجة مثلا إلى يوم الثامن عشر بقي في مكة ما بإشكال مجزي إلى يوم 24 ذي الحجة إلى آخر ذي الحجة أحب أنه يبقى مثلا في مكة فحينئذ اتيانه بالطوافين مع السعي مجزي صحيح من حيث الحكم الوضعي مرادنا من الحكم الوضعي يعني الصحة والإجزاء أو البطلان هاي يقال لها أحكام وضعية اصطلاحا في علم الأصول الحكم الوضعي ليس القوانين الوضعية والدساتير الوضعية البشرية الحكم الوضعي في مقابل الحكم التكليفي الحكم التكليفي الأحكام الخمسة التكليفية وجوب حرمة استحباب كراهة الشهيد الأول يقول إذا أخر عن اليوم الحادي عشر تكليفا مأثوم ولكن لو بقي إلى آخر الحجة عمله صحيح ناحية الوضع نعم من حيث الحكم الوضعي الشهيد الأول الثاني رحمه الله يقول حول عبارة الشهيد الأول وقيل لا إثم لا إثم هذا إشارة الحكم التكليفي صحيح لا إثم وقيل لا إثم لمن هذا القيل لابن إدريس والسراعب وقيل لا إثم على المتمتع في تأخير العود عن الغد يعني عن يوم الحادي عشر وهذا القيل هو الأقوى ليش؟ لدلالة الأخبار الصحيحة عليه الأخبار الصحيحة إشارة تكتب إلى صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام واضح الآن الفكرة لأن المسألة وين محل الخلاف لو جاك سؤال في الامتحان من حيث الحكم التكليفي لا من حيث الحكم الوضعي يعني مأثوم إذا أخر أم لا وضعا عمله صحيح ولو لا أخذ الحجة ابن إدريس يقول لا إثم عليه تكليفا كما أنك تتفق معنا أيها الشهيد الأول أنه مجزي وضعا فيجوز عند ابن إدريس الحلي وإن كان على كراهية من حيث الحكم التكليفي يجوز بالمعنى الأعم يعني تكليفا ووضعا الشهيد الأول يجوز وضعا ولا يجوز تكليفا هذه عبارة فنية اصطلاحية ولماذا يجوز لاحظوا في الهامش رقم ثلاثة قال ونسبه في المدارك سيد المدارك سيد جواد العاملي ونسبه في المدارك سيد العاملي إلى الاستبصار فيما اختلف من الأخبار الكتب الأربعة والمختلف مختلف الشيعة للعلامة الحلي وسائر المتأخرين أيضا ليش جمعا بينما تقدم من الروايات أنه ولا يؤخر ولا تؤخر أن تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر ولا يؤخر ذلك اليوم ونحو ذلك من الروايات المعتبرة في الهامش رقم اثنين جمعا عرفيا بعض الروايات الصحيحة تقول لا يؤخر من قبيل نقرأ الروايات سألته صحيحة معاوية بن عمار هامش رقم اثنين سألته عن صادق عليه السلام سألته عن المتمتع متى يزور البيت يعني متى يأتي إلى أعمال مكة قال يوم النحر يوم العيد أو من الغد يوم الحادي عشر ولا يؤخر ظاهره إنه شنو الحرمة والمفرد والقارن ليس بسواء موسع عليهما لذا قال الشهيد الثاني في شرح اللمع: أما القارن والمفرد فيجوز لهما تأخيرهما، تأخير الطوافين والسعي طول ذي الحجة. وأيضا صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام في زيارة البيت يوم النحر قال: زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد، يعني تأتي يوم الحادي عشر، ولا تؤخر، محل النزاع ما بعد اليوم الحادي عشر، ولا تؤخر أن تزور من يومك. أيضا النهي قد يحمل على الكراهة، لكن ظاهره شنو؟ فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر، وموسع للمفرد أن يؤخر. هنا لا يقال فإنه يكره للمتمتع تحملها على الكراهة الإصطلاحية، وإنما بالمعنى اللغوي الذي قد يساوق شنو؟ التحريم والحرمة. وكذا صحيح عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: ينبغي للمتمتع، لاحظوا كلمة ينبغي، أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم. كلمة ينبغي أيضا هنا قلنا ينبغي للصرورة أن يحلق بالمعنى اللغوي. نعم، هذه الروايات ظاهرها شنو؟ النهي عن التأخير. روايات التي نجمع بها جمعا عرفيا: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، لاحظ قال: لا بأس بأن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر. يوم النفر يعني يوم الثاني عشر، وعلى بعض التقادير إلى يوم الثالث عشر إذا لم يتق النساء والصيد، الآية ذلك لمن اتقى، فإذا لم يتق النساء والصيد أو غربت عليه الشمس بمنى ليلة الثالث عشر، أيضا يبيت وفي النهار يرمي، فيرمي ثلاثة أيام، الجمرات ثلاث، يوم الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، وإن كان غالبا حجاج إلى يوم الثاني عشر. لا بأس بأن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض. وكذا صحيح عبيد الله الحلبي، هاي اللي أنا قلت إشارة الأقوى، إشارة إلى صحيحة عبد الله بن سنان وعبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن رجل نسي، هذه فيها نسية، احنا كلامنا متعمدا، أن يزور البيت حتى أصبح، فقال: لا بأس، أنا ربما أخرته. لاحظ الإمام عليه السلام أقول إن أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، يعني الإمام عليه بالله بيرتكب حرام، فهذا رد على الشهيد الأول اللي يقول: ثم يأثم المتمتع إن أخر العود بعد اليوم الحادي عشر. نقول: لا، لا إثم، بدليل الإمام عليه السلام يقول في الرواية الصحيحة: أنا ربما أخرته، أخرت زيارة البيت حتى تذهب، يعني تنقضي أيام التشريق إلى ما بعد اليوم الثالث عشر. فهذه الرواية دالة على إيش؟ على ما قاله ابن إدريس الحلي: لا إثم، ماكو إثم، مؤيدة لقولها، مؤيدة بس ناصة ودالة دلالة، لأن التأييد غير أنه مؤيد لكلامه، كان ضعيف، رواية ضعيفة تؤيد رواية صحيحة، لا، دالة دلالة واضحة كمستند للفتوى الشرعية. لأنك أيها الشهيد لو قلت أنه يأثم، يعني تكليفا سوى حرام سوى معصية، الإمام يقول: أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، فيدل على إيش؟ على الجواز ولا إثم تكليفا. ولكن لا يقرب النساء والطيب. وقريب منه صحيح هشام بن سالم، هنا في الزبدة الفقهية قال هشام بن الحكم أو سالم، لعله هشام بن سالم أيضا. وكيفما كان، الآن واضحة الآن المسألة ومحل النزاع. فلهذا الأعلام من الجيل الماضي كالسيد الخوي والسيد الإمام، السيد الخوي خصوصا عبارته لطيفة، وكذا السيد الثاني قال: الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر، وإن كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق لا يخلو القوة. هذه ما بعد أيام التشريق ناظر إلى إيش؟ إلى الرواية صحيحة عبيد الله الحلبي أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام تشريق. لاحظ كيف الفقيه يفتي؟ يعني هاي اللي يفهم مباني فقهية وروايات وأدلة شرعية يفتهم أنه السيد خوي في قوله وإن كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق ناظر إلى أي دليل ومستند ورواية شرعية، بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة. ليش؟ لأن الإمام يقول أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق. ليش قال الأحواط إذن هذا الاحتياط استحبابي جمعا بين الروايات الدالة على النهي تقول ولكن لا يؤخر ولا تؤخر أن تزور من يومك، وبين صحيحة عبد الله بن سنان التي تقول لا بأس بأن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النافر. ليش وقفنا عند هذه المسألة وأطنبنا فيها الكلام؟ لأنه مو مجرد رواية عادية، أنه مجرد رواية مثلا يجوز له لا يجوز لعبه، لا، المسألة فيها الإمام يقول أنا ربما أخرته، فإشلون تقول يأثم؟ مسألة مرتبطة بالعقيدة، مسألة الإمامة، مو بس قول الإمام. إذا قلت يأثم إذا أخر العود إلى مكة بعد يوم الحادي عشر، الإمام عليه السلام يقول أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام تشريق. يعني الإمام ما يعرف مثلا المسألة الشرعية العياذ بالله؟ وشنو وظيفة الإمام؟ بيان الأحكام للأنام. زين متعمد يعني العياذ بالله ارتكب معصية من دون مؤمن شرعي، هل هذا معقول؟ فلهذا قول ابن إدريس لا إثم على المتمتع في تأخير العوز عن يوم الحادي عشر هو إيش؟ هو الأقوى. هو الأقوى. أما قول الشهيد الأول هو شو يطلع شنه؟ ضعيف لما قال يأثم. لا لا يأثم بدليل أن الإمام عليه السلام، إلا إذا قلنا ذلك رواية صحيحة بعد، رواية صحيحة تقول أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام تشريق. الدكتور في المشهور شيخنا يشير الى اي عصر؟ الان مشهور المتقدمين. متقدمين إيه. بينما العلامة الحلي وانت جاي قال لهم المتاخرين. فلهذا سيد المدارق نسبه الى مختلف الشيعة للعلامة وسائر المتاخرين، يعني من زمن العلامة الحلي الى يومنا هذا تلاحظ فتاوى الاعلام. لذا قرأت عليكم بعض العبائر، السيد الخوي والسيد الإمام والسيد الخامنئي أيضا السيد السستاني السيد البيقاني وشيخ بهجت جواد تبريزي وما شاء الله من العلماء والمراجع من الجيل الماضي والمعاصر. السيد الثاني قرأنا عبارة قال والأحوط عدم تأخيره عن اليوم الحادي عشر وإن كان الظاهر جوازه. إذن الأحوط هنا إيش؟ استحباب. أحوط الأول. وإن كان الظاهر جوازه، بل جواز التأخير هذا الجواز شنو؟ تكليفي لا فقط الوضعي، لأن ماكو نزاع في الجواز الوضعي، بل جواز التأخير عن أيام التشريق قليلا بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة. ولهذا عبر الشهيد الثاني الأقوى لا يخلو من قوة، هو الأقوى جمعا بين الأدلة والروايات. الشهيد الثاني رحمه الله في نهاية المطاف قال وعلى القول بالمنع عن الغد. زين هذا حكم التكليفي. وعلى القول بالمنع لا يقدح التأخير عن اليوم الحادي في الصحة في صحة أعمال الحاج يعني الطوافين مع السعي وإن أثم. هذه وإن وصلية. نحن قلنا إيش؟ هذا القول مرجوح ضعيف لأنه لا إثم جمعا بين الروايات. وأما استحباب التعجيل في نفس يوم العيد أن يعود إلى مكة للطوافين والسعي. لاحظوا الرواية في الهامش الأول لموثق إسحاق بن عمار: سألت أبا إبراهيم عليه السلام وهو موسى بن جعفر سلام الله عليه: لذ واستجر متوسلا إن ضاق أمرك أو تعسر بأبي الرضا جد الجواد محمد موسى بن جعفر، وفاته عليه السلام في 25 من رجب المرجل. سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى اليوم الثالث، قال: تعجيلها أحب إلي. لاحظ أحب إذن يستحب، وليس به بأس إن أخره. أيضا هذه الرواية فيها دلالة أنه ماكو بأس إن أخر عن اليوم الثالث، فتكون أيضا من الأدلة على صحة القول بجواز التأخير عن اليوم الحادي عشر. قال: وكيفية الجميع كما مر، غير أنه هنا ينوي بها الحج. مراده واضح أنه بالنسبة إلى كيفية الطواف، طواف الحج وطواف النساء والسعي، الكيفية يا سيد واحدة، وإنما الاختلاف بالنية. في عمرة التمتع كان أطوف لعمرة التمتع، الآن أطوف لحج التمتع، أطوف طواف النساء، فقط الفرق في النية. كما أنه الأغسال، هذا غسل الجنابة، هذا غسل يوم الجمعة، الفارق في إيش؟ النية. لكن الكيفية واحدة. وكيفية الجميع، مراده من الجميع شنو؟ الطوافين مع السعي. وكيفية الجميع كما مر في الواجبات والمندوبات والمكروهات، إذن الفارق في النية فقط. حتى في سنن دخول مكة من الغسل والدعاء وغير ذلك، مضغ الإذخر مثلا، ويجزي الغسل بمنى، يعني عن غسل دخول مكة بعد أن فرغ من مناسك منى يوم العيد الأضحى، يستحب له، قلنا، تعجيل العود إلى مكة. فحينئذ يستحب له هذه شنو؟ السنن قبل الدخول إلى مكة، كما كان جاي من الميقات غسل دخول مكة أيضا مستحب، هنا من جديد يا سيد، وهذه ملتفت لها الحجاج، يستحب له أن يغتسل في منى لأجل شنو؟ الإفاضة والذهاب إلى مكة للطوافين والسعي. الغسل والدعاء هذه قد يغفل عنها الحاج، تحتاج من المرشد تنبيه لأنه متعب وكذا غافل. أيوة. في البداية كان يعني مراعي الأدعية عند دخول البيت عمرة تمتع، الآن حمل أعمال بلد الواجبات، مع أنه أفضل الأعمال أحمزها صعبه. إيه. فحينئذ هو ذاهب لمناسك العبادة، فينبغي الفات النظر والتنبيه على هذه السنن والآداب المستحبات. حتى في سنن دخول مكة من الغسل والدعاء وغير ذلك، ففي صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام: ثم احلق رأسك يوم العيد واغتسل، لحظة اغتسل هذا مستحب، وقلم أظفارك هم مستحب، وخذ من شاربك، يعني بعد يوم عيد بعد شلون بعد أداب، وزور البيت، وطف أسبوعا، تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة. لذا قال وغير ذلك من غسل دعاء وغير ذلك، ويجزي الغسل بمنى، يعني عن غسل دخول مكة، بل غسل النهار ليومه يوم الناسك، والليل ليلته ليلة الناسك، يعني يكفي الليل غسل الليل، ما لم يحدث فيعيده، يعني إذا أحدث استحب له إعادة الغسل. ومستند ذلك رواية الحسين بن أبي العلاء، روايته حسنة صحيحة، يعني هو روايته معتبرة، عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن الغسل إذا زرت البيت من منى، فقال: أنا أغتسل بمنى ثم أزور البيت. زين، هذا بالنسبة إلى إجزاء الغسل بمنى. بالنسبة إلى قوله ما لم يحدث فيعيده. قال بروايات منها صحيحة عبد الرحمن: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام، أيتوضأ قبل أن يزور؟ قال يعيد غسله، يعني إذا أراد المحافظة على هذه الآثار الاستحبابية، آثار إيش؟ استحبابية، يعيد غسله. وموثق إسحاق بن عمار: سألت أبا الحسن عليه السلام، ظاهرا نفس الإمام الكاظم سلام الله عليه، عن غسل الزيارة، يغتسل الرجل بالليل ويزور بالليل بغسل واحد، أي يجزيه ذلك؟ قال يجزيه ما لم يحدث. شايف عبارة شيء ثاني مأخوذة من الرواية، يجزيه ما لم يحدث ما يوجب وضوءا، فإن أحدث فليعد غسله بالليل. إذن كيفية الطوافين مع السعي واحدة، واجباتها ومستحباتها ومكروهاتها، لكن الفرق في النية. قال غير أنه، أي الناسك هنا في أعمال الحج لا في عمرة التمتع، غير أنه هنا ينوي بها بالمناسك وأعمال مكة الثلاثة طوافين مع السعي، أي ينوي بهذه المناسك الحج لحج التمتع، أعمال حج التمتع، أي كونها مناسكه، كون الأعمال مناسك الحاج. هناك كان لعمرة التمتع، الآن لحج التمتع مثلا، فينوي طواف حج الإسلام إذا أول مرة حجة الإسلام، حج التمتع، الفارق النية فينوي لأنه عبادة، أو غيرهما من الأفراد، من الإفراد، من حج إفراد أو قران، لكن مراعيا للترتيب بين الطوافين والسعي. سيد احنا نقول طوافين وسعي، مو يعني طواف ولا طواف، لا، اختصارا في العبارة يقال كما قال في العنوان: القول في العود إلى مكة للطوافين والسعي. المراد هكذا الشهيد الثاني قال مراعيا للترتيب يعني بين الطوافين والسعي، فيبدأ بطواف الحج أولا، ثم بركعتي ركعتي طواف الحج، ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم طواف النساء، ثم ركعتي طواف النساء. إذن طواف ركعتين، سعي طواف ركعتين، طواف الأول طواف الحج، طواف الزيارة المسمى عند ابناء العامة طواف الإفاضة، طواف الحج ركن يبطل الحج بتركه عمدان، لكن طواف النساء ليس بركن وإنما هو واجب مستقل، بحيث لو أتم جميع المناسك ولم يطف طواف النساء تم حجه، تم حجه، حجه صحيح وإن كان متعمد وآثم، ولكن كالاستبراء لو خرجت الطوة مشتبهة ما لم يستبرئ يبني على النجاسة بين البول والمذي، صح ولا لا؟ هنا ما لم يطف طواف النساء لا تحل له النساء وإن كان حجه صحيحا، يعني لو مات ولم يطف طواف النساء لا يقضى عنه، يقضى عنه، ما له علاقة أنه مات أو طفل، واجب واجب في الذمة، واجب في الذمة الحور العين يعني ما يجوز ليقطع. لا هناك ما كنت تكليف، ما كنت تكاليف، هنا إن اليوم عمل ولا حساب، وهذا حساب ولا عمل. ولكن لاحظوا هذه نقطة لطيفة ترى منكم التفاتة، أنه حتى لو مات يقضى عنه، تقول له أنه ما راح مثلا كذا نساء، لا، واجب من الواجبات مثلا الصوم يقضى عنه وفي ذمته، نعم حق لله واجب يقضي عنه وليه. لاحظ المسألة، مو أنه فقط لأجل أن تحله النساء تقول لي مات رحمة الله عليه المؤمن، زين يا حار همدان من يموت يراني، لكن هذا واجب تعبدي مستقل. القول في العود إلى منى، قال ويجب بعد قضاء مناسكه بمنى العود إليها إلى منى، هذه العبارة مشوشة، لذا قال الشهيد الثاني هكذا الموجود في النسخ، العود إلى منى يعني ليلة الحادي عشر لأجل المبيت بمنى، الآن يقع الكلام في المبيت بمنى ليلة الحادي عشر، والمراد من المبيت ليلا ولو إلى منتصف الليل. وعلى رأي أكثر الفقهاء أنه عبادة واجب تعبد المبيت فيحتاج إلى نية، بعضهم يقول الأحوط وجوبا النية كالسيد محمد سعيد الحكيم، لأن أكو يعني كلام وخلاف على أنه واجب توصلي أم تعبدي. قال والظاهر أن يقال ويجب بعد قضاء مناسكه. لاحظ قال والظاهر أن يقال بعد قضاء مناسكه بمكة مش بمنى. يجب بعد قضاء مناسكه بمكة العود إلى منى. يقول هذه النسخة اللي وقعت بيد الشهيد الثاني رحمه الله عبارة الماتن ليست يعني كما ينبغي، فأنا أصحح العبارة استنادا إلى ما ذكره هو في كتاب الدروس الشرعية. يقول بعد ذلك وما ذكرناه، يعني والظاهر أن يقال يجب بعد قضاء مناسكه بمكة العود إلى منى، ما ذكرناه هو نفس عبارة الدروس، والأمر سهل. بالنسبة طبعا إلى ما أشرنا إليه مراعاة الترتيب، أكو رواية في الهامش لا بأس أن الإنسان يراجع هذه الرواية الصحيحة، معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام في حديث: فإذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت اللهم أعني على نسكي، لأن تعبان الحاجة الآن. ولها تشوف حركتهم تكون فيها راحة وانسيابية بالنسبة إلى طواف الزيارة وطواف النساء، غير التدافع اللي كان في عمر التمتع. أكو فرق، لأن جايين خلاص متعبين أعمال منى إلى مكة. اللهم أعني على نسكي وسلمني له وسلمه لي. لاحظ أنا أشار إلى الدعاء الشريف: أسألك مسألة العليل الذليل. شو مسألة العليل؟ مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي. لأن هذا من فلسفة الحج، أنه أنت وقوف بعرفة مزدلفة ازدلفت إليه، ثم شنو أعمال من يوم النحر، الآن تأتي هذه الطهارة، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي، الآن لاحظته هذا السؤال، وأن ترجعني بحاجتي. اللهم إني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك وأم طاعتك، متبعا لأمرك راضيا بقدرك، أسألك مسألة المضطر إليك. لاحظ قال مسألة العليل الذليل الأول المعترف بذنبه، ثم قال مسألة المضطر إليك، المطيع لأمرك، المشفق من عذابك، الخائف لعقوبتك، أن تبلغني عفوك وتجيرني من النار برحمتك، إلى آخر هذه السنن والمستحبات، استقبال الحجر الأسود والتكبير إلى آخره، صعود على جبل الصفا، الأدعية المأثورة. قال والظاهر القول في العودة إلى منى ليلة الحادي عشر للمبيت بمنى، والظاهر أن يقال بعد قضاء مناسكه، مناسك الحاج بمكة، يجب شنه العودة إلى منى، لأن مناسك مكة يعني أعمال مكة طواف والسعي متخللة بين مناسك منى أولا وآخرا. طوافين والسعي يا سيد واقعان، أو هذه الطوافين والسعي واقع شنو ما بين أعمال منى يوم النحر، رمي جمرة العقبة سبع حصيات الهدي الذبح، وما بين شنو أعمال منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، لأن مناسك مكة يعني أعمال مكة من الطوافين والسعي متخللة بين مناسك منى أولا إشارة إلى أعمال منى يوم النحر، رمي جمرة العقبة إلى آخره، ثلاثة أعمال ثلاثة واجبات، وآخرا إشارة إلى المبيت بمنى ورمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر. يا سيد كم يرمي جمرات الثلاث؟ الصغرى أولا، الوسطى ثانيا، الكبرى التي هي جمرة العقبة. جمرة العقبة رماها يوم العيد فقط، هي لوحدها بسبع حصيات. قال ولا يحسن تخصيص مناسك منى، يعني بالذكر بالعنوان، مع أن بعدها بعد مناسك منى ما هو أقوى وما هو أهم وأوجب في نظر الشارع من أعمال منى. شلون؟ لأن طواف واجب أمرك، واجب طواف الحج، السعي واجب، فأعمال مكة أوجب وأقوى وأهم في نظر الشارع من واجبات منى. الواجب غير الركن، فالواجب يبطل الحج بترك الركن، يبطل الحج بتركه عمدا، مع أن بعدها أي بعد أعمال منى يوم النحر ما هو أقوى من أعمال منى؟ إشارة إلى إيش؟ إلى ركنية الطواف، طواف الحاج، وركنية السعي، لأنها من أركان الحاج، بينما أعمال منى تعد من الواجبات للأركان. وما ذكرناه يعني بقوله والظاهر إلى آخره تصحيح العبارة، هو عبارة الدروس وغير الدروس الشرعية، والأمر سهل وكيف كان، فيجب العود إلى منى. عاد أعمال مكة أهم أعمال منى، هذه كيف ما كان الآن العبارة شلون ما كانت، فيجب العود إلى منى، هذا المسألة الشرعية، يجب العود إلى منى إن كان خرج من منى، لأنه قلنا خلافا للشهيد الأول ربما يبيت بمنى لأن تتأخر ويا عملية شنه الذبح والحلق، فيبيت ليلة الحادي عشر، ما باقي إلا ساعة على أذان المغرب من بعد الحلق، يقول أنا أبيت إلى منتصف الليل الشرعي ثم أفيض إلى مكة. قال فيجب العود إلى منى إن كان خرج منها. ليش يعود إلى منى؟ قال للمبيت بها ليلا ليلتين. ليش ليلتين؟ تكتب لمن اتقى النساء والصيد، إشارة إلى ذلك لمن اتقى، فمن تعجل في يومين فلا اسمع عليه. آخر الآية قالت لمن اتقى، أي اتقى النساء والصيد، أو ثلاثا لمن لم يتجنب النساء والصيد، أو غربت عليه الشمس إلى الثالث عشر في الخيمة في منى مثلا، كما سيأتي تفصيله، مقرونا هذا المبيت بالنية لأن عبادة. قلت المسألة خلاف، قول الأكثر أنه لا بد من النية، بعض العلماء قال أحوط وجوب النية، مقرورا بالنية المشتملة على قصده في النسك المعين بالقربة مع الإخلاص، أبيت بمنى ليلة الحادي عشر مثلا من غروب الشمس إلى منتصف الليل لحج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة الله تعالى، بعد تحقق الغروب الشرعي. ولو ترك النية ففي كونه كمن لم يبت أو يأثم خاصة مع التعمد وجهان، أولا وثانيا. الوجه الأول من تعليق وجوب الشات على من لم يبت، فهذا إشارة إلى إيش؟ أنه لا تجب عليه الفدية لو ترك النية، لأن وجوب الشات معلقة على عدم المبيت، وهو قد بات لكن من دون نية، وهو أي المبيت حاصل بدون النية، لاحظتوا. الوجه الثاني ومن عدم، هذا دليل وجوب الفدية بشات، ومن عدم الاعتداد به بالمبيت شرعا بدون النية، لأن بيتوت شرعا الله يكتب ما يبيتون، فالمراد من البيتوت بمنى يا سيد مثل حضور في عرفة، بس يجلس من دون نية، لابد من النية، مش بيتوتة عرفية، وإنما البيتوتة شرعا، وليس المراد من المبيت أنه مثلا لازم يكون سهران ينوي وينام كالوقوف بعرفة، فحينئذ وإن كان الأفضل اشتغال بالعبادة، فيبيت بمنى بيتوتة شرعية. لاحظ عبارة شيء ثاني قال ومن عدم الاعتداد به بالمبيت شرعا بدون إيش؟ بدون النية. هذا إشارة إلى الوجه الثاني أنه دليل على وجوب الفدية بشات، يعني لو بات بدون نيتين ما يقول أنا بت، قال له لا أنت ما نويت. فلهذا مهم المرشد أنه ينبه الحجاج أنه نية المبيت بمنى، وإلا لو بقي بمنى أي بات عرفان عند الناس، والله جالسين بنا بيتوتة من دون نية شرعية وخلاص قص قربة كأنه لم يبت، فعليه الفدية بشات، كفارة عدم المبيت بمنى ما هي؟ شاتون، لأنه ما حقق المبيت، ما تحقق النبي بسبب عدم النية. ما أعتب النية. قال عشان كم المطلب ضيق الوقت، يجب العود إلى منى للمبيت بها ليلا. المراد من ليلا هنا مش تمام الليل يا سيد، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، المراد أو إلى طلوع حتى الشمس على قول آخر حتى طلوع عن سلمة، المراد من المبيت منى ولو منتصف الليل. مبيت أول يسموها الأيام أو مبيت ثاني، يعني من غروب الشمس إلى منتصف الليل أو من منتصف الليل إلى طلوع الفجر. في هذه المسألة على رأي السيد الإمام الأحوط وجوبا إذا مبيت مبيت أول يحسب إلى طلوع الشمس، إذا مبيت ثاني إلى طلوع الفجر. لكن رأي الأكثر من المراجع كالسيد الخوي والسيد السستاني والسيد محمد السعيد الحكيم وشيخ إسحاق الفياض وشيخ ناصر مكارم وفلان وفلان أنه لا، حساب منتصف الليل شرعا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، لا يحسب بعد إلى طلوع الشمس، وإن كان أحوط استحبابا من هذه الناحية. أنا بالنسبة لي أيضا أحتاط، والاحتياط حسن لأنه سبيل النجاة، الاحتياط حسن. على كل حال أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت، حتى أنا شفت يعني بعض الفضلاء سألني، هذا صار مصادفة من اللي يطلعوا على بعض القنوات الفضائية في المساعي، السيد من العراق على قناة الفرات، فقلت له لا احنا نتأخر بعد مقدار يعني ساعة إلا ربع احتياطا. هاي بعض الشباب سبحان الله صدفة واحنا يعني على طرف الخيام ننتظر يعني هالمدة، فصادف صادف احنا التقينا وياه. قال للمبيت بها ليلا بعد ورمي جمرات الثلاث نهارا، الرمي نهارا في كل يوم من أيام له التشريق يوم الحادي عشر الثاني عشر يجب مبيت ليلته. يعني لو بات ليلة الثالث عشر أيضا يعني يجب عليه شنو؟ رمي الجمرات الثلاث. نعم يوم الثاني عشر لو رمى ينتظر إلى الزوال النفر من منى، أما يوم الثالث عشر بعد إذا رمى الجمرات الثلاث لا يجب عليه الانتظار إلى الزوال. قال ولو بات بغير منى فعن كل ليلة شاتون. هذه عبارة الشهيد الأول مطلقة سواء كان اضطرارا أو اختيارا، ولو بات بغير منى فعن كل ليلة شاتون. إذن تتكرر الكفارة بالنسبة إلى التضليل، تتكرر الكفارة في إحرام عمرة التمتع لا تتكرر، فقط لإحرام واحد كفارة واحدة لو ضلل عدة مرات، كذلك بالنسبة إلى إحرام الحج مرة واحدة الكفارة للتضليل على القول به، خصوصا في النهار خب لا يجوز تضليل، في الليل أكو خلاف. لو بات بغير منى فعن كل ليلة شات، هذا من قبيل لو تكرر منه الجماع مثلا في شهر رمضان تتكرر عليه الكفارة مثلا، أو أفطر في اليوم الأول والثاني متعمدا فتتكرر الكفارة، فعن كل ليلة شات. هني حبيت تكتب يكفي مطلق الشات ولا يشترط فيها شرائط الهدي، أيضا ذبح هذه الشاة في أي مكان لا يشترط في منى أو في أي مكان، يرسلها إلى مثلا فقراء في العراق أو في أي بلد من البلدان. قال ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين المختار والمضطر في وجوب الفدية، وهو عدم الفرق وهو ظاهر الفتوى والنص، النص الصحيح إشارة إلى صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام. اليوم قرنا عدة روايات عن الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه، وتأتي ذكرى وفاته عليه السلام 25 من رجب، عن رجل بات، لاحظ كلمة بات، بمكة في ليالي منى حتى أصبح، قال إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه، أي شات، وهو عدم الفرق بين المضطر والمختار، ظاهر الفتوى فتاوى الفقهاء المشهور والنص نص الصحيح. وإن جاز، هذه هني وإن وصلية. وفيهني بعض الكلمات ساقطة من هذه النسخة اللي عندي وعدكم ظهرها مصطفى. نعم. وإن جاز خروج المضطر منها من منى لمانع خاص. شو لخاص أو عام أو حاجة أو حفظ مال أو تمريض مريض. وإن جاز خروج المضطر من منى لمانع خاص أو عام أو حاجة أو حفظ مال أو تمريض مريض. قال ويحتمل سقوط الفدية عنه عن المضطر. وربما بني الوجهان على أن الشاة هل هي كفارة فلا تجب عند الاضطرار للخروج من منى أو هي فدية الشاة وجبران فيجب تجب الفدية عند الخروج من منى ولو كان اضطرارا. قال فتسقط على الأول تسقط الكفارة على القول بأنها شنو كفارة تسقط عن المضطر دون الثاني وإن كان مضطر لكنها جبران يجبر ما فاته من مصلحة عدم المبيت. بالنسبة إلى آراء الأعلام أنه الأحوط التكفير فيما إذا ترك نسيانا أو جهلا منه بالحكم أيضا هذا السيد خوي. وكثير من الآراء أنه الأحوط وجوبا حتى بالنسبة إلى الناس أو الجاهل ولعله بعضهم فتوى متعمدا كان أو جاهلا أو ناسيا. السيد الإمام الغرض قال أما الرعاة وأهل سقاية العباس أو سقاية الحاج فقد رخص لهم في رواية مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام إن رسول إن العباس عم النبي استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أجل سقاية الحاج. لذا قال أما الرعاة رعاة الأغنام والمواشي وأهل سقاية العباس فقد رخص لهم في ترك المبيت بمنى من غير فدية. قال ولا فرق في وجوبها الفدية بين بشات بين مبيته الناسك بغير منى لعبادة وغير عبادة إلا أن يبيت بمكة هذا استثناء مشتغلا بالعبادة أيضا. هذه قال لها مسألة الاشتغال بالعبادة في مكة بدلا عن المبيت بمنى. مر عليكم هذا مصطفى مسألة ابتلائية لأن الكلام ما معنى العبادة هل مثلا النظر إلى الكعبة أو الطوافين مع السعي أو قراءة قرآن أي في هذه المسألة تفصيل يراجع فيه فتاوى الأعلام في مناسك الحاج. ومستند هذا القول المشهور روايات منها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر. قال إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة الواجبة أو المندوبة لعموم وأطلاق النص حتى لو عبادات مستحبة تلاوة قرآن مع استيعابه الليلة بها استيعاب الناس كل ليلة بالعبادة إلا ما يضطر إليه رفع عن أمتي ما اضطروا إليه من أكل وشرب وقضاء حاجة. قال ونوم يغلب عليه الشهيد الثاني وحتى لو غلبه النوم الأعلام يقولوا لا أكل وشرب أما النوم ففيه الفدية بشات. ومن أهم العبادة الاشتغال بالطواف والسعي طوافين مع السعي كما في صحيحة معاوية بن عمار. لكن لو فرغ منهما من الطوافين والسعي قبل الفجر وجب عليه إكماله أو إكمالها الليلة بما شاء من العبادة لأن الرأي يقول حتى طلع الفجر. قال وفي جواز رجوعه بعد الفراغ إلى منى ليلا نظر من استلزام الرجوع فوات جزء من الليل بغير أحد الوصفين يعني المبيت بمكة بمنى عفوا وبمنى متعبدا ومن أنه الرجوع تشاغل بالواجب ويظهر يعني مقدمة الواجب واجبة ويظهر من الدروس جوازه جواز الرجوع إلى منى وإن علم أنه لا يدرك منى إلا بعد انتصاف الليل. قال ويشكل بأن مطلق التشاغل بالواجب غير مجوز، لأن لازم تكون مقدمة موصلة إلى الواجب، أما إذا غير موصلة فلا. ثم قال ويكفي في وجوب المبيت بمنى أن يتجاوز الكون بها بمنى نصف الليل، فله الخروج بعده بعد منتصف الليل من منى ولو إلى مكة. وصلى الله على محمد وعليه